عذابا، وهو من الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم، يجعل له صورة بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. الثالثة أنه كله أن ينفق فيها الروح، كل ما ينفق فيها الروح ولد الناس. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت، ألا تدع صورة إلا طمستها. الثامنة الجمع بين صورة التماثيل وصورة القبور، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته، لأن في كل منهما وسيلة إلى الشرك، فهذا هو الجمع بينهما. والثانية التاسعة إثبات العذاب، إثبات العذاب يوم القيامة. والعاشرة أن الجزاء من جنس العمل، لأنه إذا له بكل نفس صورها، نعم بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، لأن هذا هو عمله وكان جزاؤه كعمله. يوحينا أيضا فوائد أخرى لكن ما نرجح في التوفيق. ثم قال مالك، نعم، باب ما جاء في كثرة الحلف. سبق لنا أن الحلف جعل الله عز وجل شرك، وأنه قد يكون شركا أكبر وقد يكون أصغر بحسب ما قام بقلب الحالف من تعظيم المحلوف به، فإن عظمه تعظيما لا يليق إلا بالله فهو شرك أكبر، وإن كان دون ذلك فهو شرك أصغر. لو حلف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم معتقدا أنه يستحق من التعظيم كما يستحق الله عز وجل كان شركا أكبر، وكذلك لو حلف بالكعبة أو نحو هذا. أما إذا كان يعتقد أنه لا يستحق من التعظيم كما يستحق الله فهو شرك أصغر. ومراد ما في هذا الباب ليس ما ذكرنا الآن أنه الحلف غير الله، مرادها الحلف بالله عز وجل. ووجه مناسبته لكتاب التوحيد أن كثرة الحلف يدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله عز وجل ما يقتضي هيبته أو غيبة الحلف به سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا أكثر الحلف بالله دل ذلك على أن في قلبه نقصا من تعظيم الله عز وجل، وتعظيم الله تبارك وتعالى لا شك أنه من سنن التوحيد، فهو من أعظم مكونات التوحيد. قال: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. هذه الآية ذكر الله عز وجل في سياق كفارة اليمين: لا يؤاخذكم الله بلغوك أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. واحفظوا أيمانكم. احفظوا أيمانكم ما معناه؟ نقول: اليمين له ابتداء والانتهاء ورفض، ابتداءه الحلف وانتهاءه الكفارة ووسطه الحلم. مثال ذلك: إذا قلت والله لا أفعل كذا، هذا ابتداء، فإذا فعلته فهو الحلف وهو وقت، فإذا كفرت عنه فهو الكفارة وهو الآخر الطرف الثاني. فكل يمين فيه فيه طرفان ووسط. الطرف الأول ما هو؟ الحلف. والطرف الثاني لا كفار. والوسط الحنف. ما معنى الحنف؟ الحنف أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. هذا الحنف. ومنه يعلم أن كل يمين على شيء ماض فليس فيها حنف. ما فيها حنف. وما لا حنف فيه لا كفارة فيه. فالحلف على الشيء الماضي إما أن تكون صادقا أو كاذبا. فإن كنت صادقا فقد درست، وإن كنت كاذبا فقد أكمت. أما الكفارة فلا تجد. نعم. أما فهمتم هذا؟ ها؟ لا لا. قلت لشخص والله ما فعلت هذا أمس. والله ما فعلت هذا أمس. إن كنت صادقا فهي يمين بارة. إن كنت كاذبا فهي يمين فاكرة، لكن ما عليك كفارة. لأن الكفارة ما تكون إلا في حلف على مستقبل. في حلف على مستقبل. واضح؟ قول واضح. لكن لو قلت والله لأفعلن هذا غدا أو اليوم، المهم لأفعلن هذا في المستقبل، إن فعلته فقد درست، وإن لم تفعل فقد حنست وتلزمك الكفار، لأنه على شيء من المستقبل. طيب فإن حلفت على حين مستقبل بناء على غلبة الظن ولم يكن، وفيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال عليك الكفارة ومنهم من قال لا كفارة عليك، والصحيح أنه لا كفارة عليك. مثال ذلك قلت والله ليقدمن زيد غدا بناء على ظنك أنه سيقدم فلم يقدم، فهنا الصريح أنه لا حنث عليك، لأنك إنما حلفت على ما في قلبك. نعم. وهو حاصل. كأنك حينما قلت والله لا يقتلن زيد غدا، كأنك تقول والله إن هذا هو ظن. وهو صحيح أنه ظنك. نعم صحيح أنه ظنك. نعم. طيب إلى من الآن قولك على وصف إيمانكم بعد أن ذكر اليمين والكفارة والحين كنا أن يكون مرتبطا بينهما، فما المراد بكف اليمين؟ هل هو الابتداء أو الانتهاء أو الوسط أو الثلاثة؟ لا ما حصل الابتداء، لا المراد كفه الابتداء او بالانتهاء او في الوسط. يعني بمعنى هل المراد الايه لا تكثر الحلف بالله، او المراد اذا حلفتم فلا تحنثوا، او المراد اذا حلفتم فلا تتركوا الكفاره كله؟ نعم يعني كله. فتشمل أحوال اليمين الثلاثة. ولهذا المؤلف جاء بها في هذا الباب، لأن من معنى قوله واحفظوا أيمانكم أي لا تكسروا الأيمان، أي لا تكسروا الأيمان. والمؤلف يقول باب ما جاء في كفرة الحلف لا تكسروا الأيمان، لأن كفرة الأيمان وكون الإنسان كلمة لا يحلف يحلف يحلف معناه استهانته بالله عز وجل، وهذا أمر عظيم جدا. والمراد بذلك ما كان معهودا ومقصودا، أما ما كان يجري على الإنسان بلا قصد فهذا ليس به شيء، لا يؤاخذكم الله بالله وفي أيمانكم ما هو مؤاخذة إطلاقا. وقد مر علينا أن اللغة في اليمين مثل لا والله ولا والله في هذا الحديث، مثل قلت لصاحبك أنت ستدور فلان، قال لا والله ما زال، نعم لا والله ما أذكري لا والله أني أفعل كذا ما قصد اليمين شيء يجري على الإنسان بلا قصد هذا ما في شيء لكن مراد اليمين ناقلة لا تكسر اليمين طيب نأتي لوسط اليمين أي لا تحنثوا في أيمانكم احفظوا أيمانكم يعني لا تحنثوا فيها إذا حلف تثبت على اليمين لا تحنث هذا من حفظ اليمين ولا لا نعم هذا من حفظ اليمين ولكن هذا الوسط وهو الحنث فيه تفصيل فيه تفصيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأعط الذي هو خير وعلى هذا الحنث نقول كفر اليمين فيه ألا يحنث إلا إذا كان إيش إلا إذا كان خيرا إلا إذا كان الحنث خيرا وإلا فالأحسن أن تحفظ يمينك ولا تحنث وهذه جماعة رجل حلف قال والله لا أكلم فلانا وهو من المؤمنين الذين يحرم هجرهم والله لا أكلم فلانا هل الأفضل كفر اليمين أو الحنث اليمين الحنث اليمين أي لا أفضل أن تكلمه وتكفر عن يمينك ولا لأن كلامه خير من هجره طيب رجل آخر قال والله لأعينن فلانا على شيء محرم ما تقولون في الحلف هنا يحرم الحلف ولا يحرم الحلف لأنه إذا قال والله لا لأعينن وش السؤال احنا قلنا والله لأعينن فلانا على شيء محرم انتم قلتوا نحرم الحلف يجب الحلف يجب الحلف قل لا اي يجب ان يعينه ولا ان لا يعينه الا يعينه لان هذا هو الحلف يجب ان لا يعينه ويكفر عن يمينه واضح إذن صار الحنث في التفصيل لكن إذا كان الأمر مستويا الحنث وعدمه مستوى الإثم فما هو الأفضل الأفضل شفر اليمين الأفضل شفر اليمين نعم كيف يجب إذا كان نحن هجره يجب الحلف طيب المعنى الثالث اللي هو الآخر أو الطرف الثاني في احفظ أيمانكم يعني لا تدعوها بغير تكفير فإذا حلف وحنث بيمينه وجب عليه أن يكفر فورا ولا على التراخي فورا لأن الأصل توجب بفورية ولا يجب أن يؤخر التكفير ولا أن يدع التكفير وهذا من حفظ اليمين ولا لا من حفظ اليمين لأنه قيام بما تقتضيه تلك اليمين ولا الكفارة فيكون أداء الكفارة حفظا لها فصار حفظ اليمين يفتديه ثلاثة أشياء حفظها ابتداء وحفظها حنثا وحفظها كفارة نعم ابتداء يعني لا تكسر اليمين لا تكسر اليمين طيب وسطا لا تحنث فيها إلا أن يكون خيرا انتهاء لا تدعها بدون تكفير وما هو التكفير التكفير بيان الله قوله إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة بدأ بالأصعب ولا بالأسهل في الأصعب إيمان أن تقول أن نشوف أن ربنا حاضر الأصل الإطعام، لكن يمكن يجي في يوم من الأيام الإطعام أحب إلى نفس الاحتياج، ولا لا؟ لو تكون هم المساغد أنا عندهم كيان من مئة بوت من الثياب لكنهم جوعى من الإطعام أفضل. طيب ربنا تكثر اللقاء، العميل المالي تكثرون، ثوب يسوى 50 ريال وهو يسوى 20 ريال، نعم وش الزمان أكثر أفضل وثلاثة إطعام. المهم على كل حال بالنظر بالغالب لا شك ان الايه بدا الله فيها بايش؟ بالاحسن. طيب اطعام عشر مساكين او كسوتهم وتحرقوا تخييرا ولا تخييرا؟ تخييرا. ولهذا قال بعد فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام. من لم يجد ايش؟ من لم يجد اطعاما او من لم يجد مطعما يشمل الامرين، ولهذا حلف المفعول به ليكون اعم. قد اجد طعاما وعندي دراهم ولكن ما اجد من اطعم، اطلب في البلد كل ما اجد فقيرا، ماذا اصنع؟ اصوم ثلاث ايام، اصوم ثلاث ايام، فقل لا يقال انه هنا قطب المحل محل الواجب وهو فقير فيسقط كما لو قطعت اليد فانه يسقط غسلها، لان نقول ان الله قال فلما فمن لم يجد وحلف المفعول فدل ذلك على العموم، فلا مانع ان نتكلم بهذا وان كان هذا فرع فقهي ما له دعوه بالتوحيد لكن تبشير عنه. طيب طعام عشر مساكين او كسرتهم أو في حراقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في قراءة ابن مسعود متتابعة. نعم نعم يكون الأفضل الأفضل في المستحب أن يسأله وفي المقروء أن يدعه. طيب إذا نرجع إلى الأفضل، لكن الأفضل مو واحد حتى بلا يمين ليس بواجب، فاليمين ما توجبه، فتقول الافضل انه اذا كان المفروض مستحبا ان يحلف، والمفروض الرابع ان لا يحلف، يكون الافضل في المفروض ان لا يحلف بسببين، لحفظ اليمين ولان محفوظ عليه المفروض. طيب الا يدخل في قوله تعالى واحفظوا ايمانكم أي لا تحلفوا بغير الله؟ هل يدخل في هذا؟ أو نقول إن الحلف بغير الله ليس بيمين؟ أقول هل يدخل في قول واحفظوا أيمانكم يعني لا تحلفوا بغير الله أو لا يدخل؟ إن كان الحلف بغير الله تعالى حلفا فهو داخل، يعني احفظوا أيمانكم أن تقسموا بما لا يحل القسم به، ولا شك أن الحلف بغير الله قسم يمين، ولهذا قال ربنا لا تحلفوا بآبائكم لا تحلفوا بآبائكم، وقال من حلف بغير الله فقد كفر رشده ولم يقل فليس له يمين، وعلى هذا تدخل فيها ايضا معنى الرابع وهو الا تحلفوا بغير الله، الحالف بالله سبحانه وتعالى من الايمان المشروع، الحالف بصفه من صفات الله، لو قال وعزه الله لافعلن كذا وكذا مشروع، طيب في دليل عندكم غير هذا؟ هذا تعليق ما هي دليل؟ ها؟ ايه؟ حلف الله بالسنة يعني ما هو مو هو مو خدش لأنه لا يحلف المخلوقات والشمس وروحها والقمر يدرها ها؟ ايه؟ هو لو ما قلت قبل ان الشيطان كان اهوى لك لو جبت الايه مثل ما جاء بها زيد نعم على كل حال يقول العلماء ان الحلف صفه من صفات الله عز وجل حلف صحيح نعم لان صفات الله عز وجل غير مخلوقه صفات الله ليست مخلوقه لا يجوز الحلف بها نعم من يسأل نعم نعم كفر عندنا الحلف بآيات الله قسما بآيات الله لا أفعلن كذا قسما بآيات الله ما فعلت كذا نعم إن قصد به الآيات الشرعية فهو يمين صحيح إن قصد به الآيات الكونية هو حرام لكن فيما يبدو لي أن غالب ما يريده الناس الآيات الشرعية فإن العام إذا كان قسم بآيات تقول شيء آيات ولا قال المصحف أو القرآن ما يقول الشمس أو القمر قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه الحلف المراد به الحلف الكاذب كما بين ذلك رواية الإمام أحمد اليمين الكاذبة اليمين الكاذبة أما الحلف الصادقة فليس لها هذه العقوبة وقول منفقة معقولة من النفاق والنفاق مضي الشيء ونفاذه مضي الشيء ونفاذه يسمى نفاقا فهو إذن منفق للسلعة يعني معناه مروج لها ومنغل لها بحيث يأخذها الناس إذا حلف الإنسان والحلف على السلعة قد يكون حلفا على ذاتها أو نوعها أو وصفها أو قيمتها كل هذا يمكن يقع على ذاتها بأن يقول لك هذا من حديد وهي من باقة نعم أول النوع هذا النوع قل لا الحديد نوع والباقة نوع آخر على وش الباقة إن كنا نايلون فهذا السوق النايلون كلها ما أنا حبيت أقول لهم إنه البعض طيب لا نشبه الحديث في أشياء تشبه الحديث وهي من هذا البلاستيك بلاستيك لا بلاستيك تفضل النار تفضل النار هذا من البعض نعم إلا كان لغة يعني من يصفه من هذا طيب على كل حال حلف على أن هذا من الحديد وهو من الخشب لكنه أن ليس كالحديد الحلف على إيش؟ النوع حلف على أنها طيبة على أنها طيبة هذا على الصفة حلف أن قيمتها عشرة هذا على إيش؟ على الطيبة حلف على الذات بأن يقول والله إن هذه هي ملك فلان وكانت مشهورة بالجودة مثلا وهي لا تفيد على الأجداد فعلى كل حال الحلف على السلعة يعم كل هذه الأشياء ذاتها أو نوعها أو وصفها أو قيمتها منفقة مش كل منفقة يعني مروج ومنظم ومنفذ للسلعة لأن الناس إذا حلف لهم على أن هذه المرأة الجيد مثلا أحرمها، لكنها يكسب الإسلام رائع ولا ما يكسب إلا أن هذا الكسب تنحق باطل لأنه كسب حرام، والكسب الحرام ما يبقى والعياذ بالله. ثم الله تعالى تحسن يعني ويبحث البركة والنفع. ومحق الكسب هنا هل معناه أن الكسب يزول نفسه أو يعني مثل يضيع أو تأكل النار مثل الحريق، أو أنها تمحق بركته بحيث لا تتلزم فيه في حياته، أو أنها أن الله يسلط على هذا الرجل آفات تستهلك هذا الكسب كأمراض فيه أو في أهله أو ما أشبه ذلك. يشمل الجميع فإن هذه الكسب المحرم يمحق. قال النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار فإن صدق وبين نعم تفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. وكم الإنسان عنده مال قليل لكن قد نفعه الله به ونفع غيره من ورائه، وكم الإنسان عنده أموال ولكنه لم ينتفع بها، نعم صار والعياذ بالله بخيلا يعيش عيش الفقراء وهو ايش غني، لأن بركتها قد نفعت والعياذ بالله. في هذا الحديث دليل على أن الحلف وإن غرر الإنسان بكثرة المال فهو منحق الكسب، نتائجه وخيمة. وفيه دليل على أن الكسب المترتب على شيء محرم من كبائر الذنوب. شو الدليل؟ الوعيد عليه أنه منحق الكسب، وهذا وعيد في الدنيا، والوعيد في الدنيا دليل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب. نعم. ثم قال وعن سلمان هل مجرد يعني محق الظن مجرد الحلف أو من حلف على أمر ثاني؟ لا قلنا أن الحلف هذا مطلق في قيده، وأنه محمل اليمين والكاذبة. أما الحلف فكثرة العنان لا شك أنها غير محمودة حتى في الصدق. نعم. هل يكون هذا محل إثبات الله؟ إن كان من حوله يفهمون أنها البقرة ذات القوانين الأربع فهم أجل. إذا كان بيحدث أنا مسيخ أو هندوس الهندوس يقول البقرة مش يفهمون أنها بقرة من المعبودون ولا لا؟ ما يجوز. نعم ممتع ممتع هذا يوقع لي معدة، لكن للمشتري خيار الغضين كما وضع علينا في الفقه. لا من عوقد بعمله في الدنيا فإنه لا عقوبة في الآخرة. أي إنسان يكون له عقوبة في الدنيا على عمله فإنه لا عقوبة في الآخرة. نعم. لا يجوز عليه الدين الظالم. التورية في الظالم حرام في الاتفاق. والتورية للمظلوم جائزة. كما قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام والتوبه لمن ليس بظالم ولا مظلوم فيها خلاف بين العلماء، وقد مر علينا ان الافضل ان لا يوجه الا لمصلحه. نعم. ايش هذا؟ هذه اليمين الكاذبه منطقه الاستلحام. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ غزاة وعائل مستكبر، ورجل جعل الله ذراعته لا يسري إلى يمينه ولا يبيع إلى يمينه، رواه الطبراني بسند صحيح. قوله ثلاثة أشخاص ولا أبناء؟ ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة مبتدا وهي نفسها، فمن لم يصل على اتباعها وهي نفسها؟ نفسها يعني لا يكلمهم قال موجه. لأنها قالت هذا جواب مثنى ومستند إلى قول ابن مالك ولا يجوز الابتلاء النفع ما لم تثبت، لكنه لفرج هنا التقسيم يعني فتح هنا التقسيم يعني إجماعات المفصل إجماعات المفصل. قال لا يكلمه الله، لا يكلمه التكليم معروف واسماء القول اسماء القول، ولا يكون كلاما الا ما كان مسموع، واما الكلام النفسي الذي يقدره الانسان نفسه فلا يسمى كلاما على سبيل الاطلاق، وان كان يسمى قولا بالتحريف، اما عند الاطلاق فان هذا لا يسمى كلاما ابدا. لكن إذا قلت بها فقل أن لقوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله، وقال عمر رضي الله عنه فالوعد في نفسي كلامي في قصة الدقيقة، فالوعد كلامي في نفسي لأني قدرته، فأما عند الإطلاق فلا يكون إلا بحرف وصوت مثله. والعلماء ذكر بعض الناس بكلام الله اختلفوا على عدة أقوال، أو قالها ابن القيم في مستقر أقوال موسى إلى ثلاثة أقوال، ولكننا نحن إذا رفضنا هذه الأقوال وقلنا نعود إلى ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه، نعم، ونأخذ عقيدتنا القاسية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقرأ المرء عن هذه المجادلات والمقابلة، لأنه ما أوتي الجبل قوله إلا قوله. إذا رجعنا إلى ذلك عرفنا أن الكلام معناه واضح مبين، وهو ما يمكن من المحفظة، وعلى هذا فكلام الله عز وجل كلام حقيقي يتكلم ويسمع، ولكن الصوت ليس كأقوى من المحفظة. أما ما يذكر أننا يسمع من كلام الله لأنه لا تستعمله من ذلك كلام المخلوقين بحروف يفهمها المخاطر، ولولا ذلك ما فهم، لولا ذلك لو كان بعضهم يتكلم بحروف لا تستعمل الحروف التي يتكلم بها فكنا لا نفهم ذلك أبدا. فالذي يختص به من كلامه هو أن صوته جل وعلا لا يشبه أصوات المخلوقين، أما الحروف التي تسمع فإنها هي حروف اللغة التي يخاطب الله بها من يخاطبه، وقال عز وجل يخاطب كل أهل بلغة. فنجد الكلام هنا دليل على إشكاله، قل لا، لأنه لما نفاه عن قوم دل على ثبوته بقوله، وبهذه الطريقة تدل بعض على إثبات رؤية الله يوم القيامة من المؤمنين، تدل بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعني الكفار، قال فما خطب الكفار إلا نعم بقول الأبرار جواب الله عز وجل. لو امتنعت الرؤية مطلقا لكان الكفار ولا كان الفجار والأبرار سواء فيه كذلك هنا لو انتهى كلام الله عز وجل عن كل أحد لكانوا لا يجب التصديق من هذا الكلام لهؤلاء. لا يقول لهم الله إذا كان الله عز وجل بحرق وخوف مسموح ولكن لا يلزم من كلامه سبحانه وتعالى أن يكون له آلة كما يقول بهذه نحن لا لنا آلات لا يجب كلام الله بها كاللسان والأسماء والخلق هنا أكثر لك ولا يلزم من ثبوت كلام الله أن يكون له هذا كما أنه لا يلزم من سماعه أن يكون له وانا الى الارض فاسمع وتحرش فاسمع وتحرش هل لها اذان هل لها لسان وشفتان واسنان ما هي الارض الظاهرين باسنانها ابدا ما لها اذان ومع ذلك فان الله تعالى من يوم يوم اذن تحدث اخبارك لأن ربك رحاك انظر إلى الجن يحفظ انظر إلى الجن ومن يجب أن يحفظهم وأيديهم وأرجلهم نعم بما كانوا يحفظون وثلاث الثانية وقالوا بجنوبهم بما شهدتم عليهم ومع هذا ليس لأسنا ولا لأيدينا ولا لأسنا بما ألفوا ولا شهدتم والله جل وعلا يتكلم ولا يلزم من كلامه ان يكون له ادوات فادوات فهو جل وعلا خالق كل شيء وكل شيء من مخلوقاته مقرون باسبابه وادواته اما الرب عز وجل فانه سبحانه وتعالى لا يشرك لا يلزم من كلامه ما يلزم لكلامه المخلوقين. اما ليس ذلك الا لكن من كيفيه الله عنه بكيفيته لا يكلمهم الله ولا طيب قول لا يكلمهم الله ان قيل ان الله يكلم من هو اعظم منه يكلم من هو اعظم منه كلمه اهل النار نعم حيث يكلمه الله يكلمه ويكلمونه اخر امر يقول اكثروا فيه ولا تكلمه فكيف ينفى الكلام هنا وقال المراد كلام الرضا كلام الرضا اما كلام الغضب والتوحيد فان هذا الحديث لا يدل على نفسه ولا يزكيه اشمعنى التزكيه التزكيه بمعنى التوحيد والتعريف يعني انه يوم القيامه ما يعرف هؤلاء ولا يعتقد ولا يشهد لهم سبحانه وتعالى بالايمان كذلك بما يتوكل على بما فعلوا بها الى قال خبيثه ولهم عذاب اليم عذاب اي خطوره وعليم بمعنى مؤذن كبير موضع لا ينفع عقوبه غيره مثل التبليغ مثل التزكيه العذاب الأليم من هو أفضله قال أسلمكم زامي أيوة الأسلم هو الذي اختلط ثواب شعره ببياضه لأنه كبير السن وكبير السن قد غلبت حجته وليس فيه ما يدعوه إلى الزنا ولكن مع ذلك زنا مما يدل على كبد في إرادته وسوء تصرفه فإن الإنسان في العادة يكون قد بلغ كبده واستوى وعرف الكبد وملكه عقله أكثر من هواه، هذه من جهة. وكان عليه مع هذا الخير أن يحسن التصرف. ثانيا الكلمة أظهر بالتبرع وليس به حاجة ملحة إلى جانبه والزنا منه ايش غريب، الزنا منه غريب، ليس عن طبيعة السوء إلى فعله ولكن عن سوء نية وقصد وراء الإيمان بالله عز وجل. فصار السبب المقتضي للزنا قليلا، والحكمة التي نالها ببلوغ الأسلوب كثيرة وبلا كثيرة. وكان عليه في هذا السن أن يغلب جانب العقل، ولذلك الشاب عنده قوة لكن عنده شهوة تحتجه أحيانا من دون التصرف الكثير. وأما الشاب الشيخ فعنده الصفور وعنده حكمة، ومع ذلك ذهب يده ذهب يده عن يد الله. والزنا يعلو الفاحشة في قبر أو دور، وقد نهى الله عنه وبين أنه فاحشة وأنه ساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وصغره مسير تحقيرا له، كأنه يقول إيش هذا؟ إيش هذا الكلام بالعجوز؟ يصح أن يعبد بالعجوز وغير الكلام المشهور عن بعض الناس، بعض العرب يسمي الكلام عجوز، يقول لي أبو عجوز، أنا أحب عجوز، الأم عجوز، والأبو شيخ هذا أبونا شيخ كبير، أقول لك هذا وسيمة فرغه تحقيرا لكلمه، مش معلوم أن يبرع من السبب العجيبية لمكتابه. وعيني فيه إحسان في قول المسلم الجاني جاني لماذا شرها مع أنها صفة لمرسلة. نعم لأن أكون لها طريق لماذا إذن النور فيها أحد الكلمة، النور ليس بأحد الكلمة، فالحرب اللي فيها ليس الحرب بها. طيب فكينا بذلك وعائل تحضر أيها نعم شيء يكون ذلك وعائل مستقبل عائل. من العائل؟ الفقير. والدليل قوله تعالى ووجد على مثل سبيل الدعوة ووجد قضاء الفهد ووجد فعائلا فعائلا وقال تحديد الشيء يبين ما عائل العائل فقير والاستقرار عادة أن يكون من الغد. كلا إن الإنسان لا يقرأ أن رآه سرع. الغالب أن الاستقرار من الأرض هو الذي يرى نفسه أو محتاج للناس وأرضى منهم ولا يستطيع أن يحصل ما لا يحصلون يستجد ويعلو. هذا رجل فقير ثياب متمزقة رأس وأشعر لا يستطيع أن يحلق أمامه. نعم قدماه محرقتها وأعصابه كلها شقوق. نعم ثيابه ليس له إطار. ثم مع ذلك رأيته وإذا هو مستسلم صاف الرأس جاهز يسلم عليه يا الله ما قلت عليه السلام إلا قلت عليه الأهل ويحفظ الإسلام. نعم هذا العائل المستسلم حبه لا يقيم الله المكافئ ولا يزكيه ولا هو على هنا. لأن داعي الاستشراف في حقه معروف أو رأي جدا كيف تستطيع كيف تستطيع كيف تستطيع كيف تستطيع العلمان ولو كانوا عنهم كل عنده داعي الاستشراف لكن إذا كان خطيرا فليس عنده داعي الاستشراف فيكون كفره سليما على ضعف إيمانه وعلى حفظ طيبه ولذلك كان عقوبته أشد وأعظم لأن داعي المعصية في حقه أضعف الثالث رجل جعل الله ذراعته من شرب عند اليمين ولكن جعل الله ذراعه فإنه بتسليم رسول عليه الصلاة والسلام لماذا تكره؟ قال لا يبيح إلا بيمينه ولا يحصل إلا بيمينه إذن الرسول عليه الصلاة والسلام تكره الإمام وإذا كان المتكلم بالكلام هو الذي أخرجه عن ظاهره فهو أعلم بمراده ويجب علينا أن نفسره بماذا؟ بما أخبره به كما في الحديث الصحيح القدسي أبدي جبت فلم تسألني أو التطعم فلم تسألني والسيطة فلم تسألني والله كوني اشتغل أحدا ولوك إما ريضا كيف هذا بينهم الله عز وجل قال أبدي فلم جاء فلم تسألني التطعم فلم تسألني نحن إذا أخرجنا اللفظ عن ظاهره بتسليم المتكلم به له فهل لا؟ لا بل لو أننا كفرناه بظاهره لكنا غلامين مخطئين وعلى هذا معنى قول جار براءته هو قوله لا يشتري داريه فالجند هنا استثنائية تسليمية فإن أي التقييم معه جعل الله إضاعته لا يبيع الدارس إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه في دارس بيمينه يشوه إذا جهت ناسا بيمينه صح إن ظنيت أفضل كان لا زوجه والله ما نبيته ما نبيعتنا أفضل ومن نبيع ألف يشوفين هذا نرى بيمينه اشترى بيمينه او كنت عامل مباشره الا تتوالد وانفعت والله من قصه سوق الفلاني وقال قصه اكثر او قصه هذا ايضا اشترى بيمينه اما لا يبيع يمينه فتمثل فيما اردت سلعه صحيحه عليه او نوره او ثمنه او في قلبه او مثلا لماذا تحط هذه الخطوبة العظيمة؟ لأمرين، أول استهانته بالله عز وجل والإخلاص به استهانته بالله عز وجل، ثاني كذبه، الثالث أكله المال بالباطل لأن غالب يستدل على هذا الإيمان، نعم، ثم إنه داخل الجميل عموك والعياذ بالله من حلف على يمينه وفيها الرابع يقتطع بها مال من المسلم لقي الله عليه وهو عليه الرابع ففيها هذه الامور الاربع منها الكذب بعد والاستعانه بالله عز وجل واكل المال بالرابع والجميل العموك فلهذا كانت حقيقته ان الله لا يكلمه ولا يزكيه ولا يعوض عليه كلما نسمع هذا الحديث الإنسان يجب أن يتغطى به بفضل الصلاح، بمعنى أن نتبين هذه النية ولو اجتمعنا فائدة منه إذا لم تظهر مقتضيات النفوع على معتقداتنا وأقوالنا وأفعالنا فنحن والجاهلون بها سواء بل نحن أعظم. ولذلك لا ينبغي أن تمر علينا الجواب بكل مرة احترام واسماع معناها فقط، بل يجب أن نعرف معناها وأن نعمل بمقتضاها. ثم يجب علينا أيضا الوقت بما مما آتاه الله العلم، ولو هذا العلم نصف الجهل علينا أن نحذر نفسنا، نحذر نحن لنكون واردين من يقول عليه الصلاة والسلام عالما عاملا داعي الله. أما طالب العلم ومن يستقبل ذلك الباب فإنه ليس واردا يقول عليه الصلاة والسلام ويقول العلماء عاملون نعم عليها أن يخبر إخوان المسلمين في هذا العمل وعامل العمل الكثير بين الناس، وهو جعل الله زراعة له لا يدعون إلا بأيمانهم ولا يشترون إلا بأيمانهم. فالمناسبة في الباب واضحة، من جعل زراعته فإن الغالب يكثر الحدث لله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح عن عمران بن الخطاب رضي الله عنه ممكن السبيل العقلي لا ممكن يطلق هذا، لأن أولئك المحرمين لإثبات الله تعالى كلهم يكون على مستوى عقولهم، فليس المخرج هذا ابناء العقل الصريح قال من السبوات الصغار يجب يكون مستواه صالح لك عن ذلك، ولكن نقول فتطلق عن طريق ذلك إذا كان لتأثير من المسلم به أو دلت عليه قرار يحية أو حالية. هذه المسألة الحقيقة توسع فيها صعب أو إخوة على سبيل الإطلاق صعب ومتعة لأدوار كثيرة. فهذا الثواب انه خطير، انما قلنا لا يقصد بان نحمل الجميع اذا اثناء نحن في الحديث الاول لانه خير قوله الصحيح قول الحقيقه في الصحيحين. ولعل المؤلف رحمه الله مضى عليه هذا في احد الصحيحين فنقله منه، أو يريد بقوله في الصحيح يعني في الحديث الصحيح كقطع النهر عن الاصطلاح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني، خير مبتدا وقرني خبره. وقول خير أمتي في لفظ البخاري خيركم قرن، وفي حديث ابن مسعود خير الناس قرن، وهذا هو المراد. المراد بالخيرية هنا الخيرية المضافة إلى الناس عموما ليس إلى الناس فقط، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بعثت في خير قرون بني آدم، في خير قرون بني آدم. وعلى هذا فالخيرية الثابتة في القرن الأول خيرية عامة على جميع الناس ليس على هذه الأمة فقط. فإن قلت إذا قلت هذا أطلق قوله خير أمة حيث أضاف الخيرية إلى الأمة، فالجواب أننا إذا قلنا إن الخيرية مضافة إلى عمومنا لا دخل فيها هذه الأمة، لكن إذا خصصنا هذه الأمة وخرج بقية الناس. والأخذ بالعموم الداخل هي القرى أولى. وقوله قرني القرن مأخوذ من الاقتراب، ويراد به الطائفة المقترنون في شيء من الأشياء، إما في ملة ونحلة، وإما في سن وما أشبه ذلك. القوم المقترنون يشتركون في شيء من الأشياء يسمى قرنا، لأنه مأخوذ من الاقتراب. وهل هو معرف بالزمن أو معرف بالطائفة؟ بعض العلماء عرفه بالطائفة كما ذكرت، وبعضهم عرفه بالزمن، والذين عرفوه بالزمن اختلفوا فيه على أقوال كثيرة، منها أن بعضهم حتى قرن بأربعين سنة، وبعضهم حتىها بثمانين سنة، وبعضهم بمئة إلى 120. نعم، لكن المشهور أنها 100 سنة، المشهور بين العالمين أنها 100 سنة، أو أن المراد بهم الطائفة المقترنون أو المشتركون في شيء من الأشياء. خصوصا في مثلا يسمعنا خير متقرني خير أمة الصحابة، سواء بلغوا 100 سنة أم لم يبلغوا. والمعروف أن آخر الناس من الصحابة مات في سنة 110 أو 120، والبقي 120، فهذه المدة زادت على 100، زادت على 100. وإذا اعتبرنا من البعثة فهي 130 سنة، لأن التقويم مبتدا من الهجرة، والهجرة كانت بعد البعثة بكم؟ 13 سنة، أو 13 إلى 120 تكون 133، هذا القرن الأول. أما التابعون فإن آخرهم سنة 180، بينهم وبين الصحابة كم؟ 60 سنة. 60 سنة زيد عند ذلك أخره 120 على الأكثر، أكثر ما قيل 120. لكن من الهجرة. وأن تابع التابعين أن أخرهم 220. كم كان قرنهم؟ 40 كان 40 سنة. شف قرن الصحابة إن ابتدأته من البعثة قرى 133 سنة، وإن ابتدأته من الهجرة قرى 120. وقرن التابعين من 120 إلى 180 كم كان؟ 60 سنة. وقرن تابع التابعين 40 سنة. فعلى هذا يكون منتهى القرن الثالث 320 هجرة. فهم في قرن. وقول أمة على هذه الرواية المراد بالأمة أمة الإجابة، لا يصح أمة الدعوة، يصح خير أمتي يعني أمة الدعوة أو أمة الإجابة. لماذا؟ لأن أمة الدعوة إذا لم يؤمنوا فليس فيهم خير. وعلى هذا المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، أمة الذين يلونهم، أمة الذين يلونهم. قال عمران: ألا أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا عندما أو ثلاثا أو ثلاثا ومشهور الوقوع بفضلة كم؟ ثلاثة. وإذا كان عمران لا يدري أذكر مرتين أو ثلاثا فالأفضل اليقين كم؟ ما أصل من الأول تكون ثلاثة، ولو ثبت الثالثة كانت تكون مفضلة أربعة. قال العلم ثم إن بعدكم قول، ثم إن بعدكم قول الآن حضر في دبي يقول لماذا رفعت قولي؟ نعم، وإن أيضا سوف تحتج تقول لماذا أبطلتم عملي وجعلتم رجعتم شلعا؟ لأن إن لو عملت لقال إن بعدكم قوما، إن بعدكم قوم لأن بعد ظرف وظرف فقط مقدر، وقوما اسم إن مؤخر. ولكن في رواية البخاري ثم إن بعدكم قوما قوما، على هذه الرواية إشكال ولا ما فيه؟ لا إشكال فيه لبعد من قوله، لكن على رواية إن بعدكم قوله اختلف العلماء في إجابة عنه. فقيل إن هذا على لغة ربيع الذين لا يقفون على المنصوب في حلف فلم يثبت الكاتب الألف فصار قول، وهذا الجواب جواب ليس بسليم، لأن الرواية ليست مكتوبة فقط بل مكتوبة ومقروءة ومقروءة، يعني لو أننا قلنا إن مكتوبة فقط ممكن، لكن هي تكتب وتقرأ التلاميذ يأخذون من مشايخ الأحاديث باللفظ ولا لا باللفظ. وقال بعضهم إن هنا اسمها ضمير الشاف محذوف فألحقها بإن إيش المخففة، لأن إن المخففة تعمل في ضمير الشاف كما قال الشاعر وإن لكم كان كراما المعادن، وإِنَّا لَكُمْ كَانَتْ كِرَامَ الْمَعَادِمِ. فقالوا إن المشددة هنا هملت على إن المخففة اسمها ضمير الشام محذوف، وبعد خبر مقدم وقوم مبتدا مؤخر، والجملة خبر إن وهنا خبر إن. نعم، وقال بعضهم إن هنا حرف جواب بمعنى نعم، لأن إن تأتي بمعنى نعم، إن تأتي بمعنى نعم، وعلى هذا فيكون معنى ثم نعم إن بعد ثم نعم بعد في قوم، لكن هذا فيه تفاوت. والظاهر أن إن صحت الرواية فإن إن المشددة محمولة على المخفف ويكون ضمير الشام محذوفا، وإن قلنا إن في الرواية صحيحا وأن الصواب اللفظ الثاني ثم إن بعدكم أو من فلا إشكال. نعم، ثم إن ثم إن بعدكم يجيب قوله لا تفهم مشكلة. نعم، ضمير الشام ما يكون لا مفتوحة، هذه مفتوحة لا حتى لا مفتوحة، إذا كانت مفتوحة لا يقول ثم إن بعدكم قوما، كل حال الذي أرى أن يقرأ بالصور هذا غير الواجب القائل ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون بمعنى يخبرون عما شهدوا به عما شاهدوه، أو ما سمعوه أو ما حموه أو ما ينسوه، لأن الشهادة إخبار الإنسان بما يعلم كما قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فما يخبرون بلفظ أشهد أو بغيره، لأن الصواب أن الشهادة ما يشترط أن تكون بلفظ أشهد. وإذا قيل لابن محمد إن فلانا يقول أقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد، قال إذا قال فقد شهد. الشهادة هي إخبار الإنسان بما يعلمه. نعم. وقول ولو تشهدون أي ولا يطلب منهم الشهادة، ولا يطلب منهم الشهادة. واختلف العلماء في قوله ولا يستشهدون، هل المراد ولا يطلب منهم أداء الشهادة أو ولا يطلب منهم تحمل الشهادة؟ لأن قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم يجمر عليها أي حملوا أي يطلبوا شهيدين يشهدون لكم. فعلى هذا ولا يستشهدون أي لا يطلب منه تحمل الشهادة، من قال لا اشهد. نعم. فيكون ذنبا لمن شهد دون أن يطلب منه أن يشهد أن يتحمل. وقيل ولا يستشهدون أي لا يطلب منهم أداء الشهادة، يعني يشهدون قبل أن يدعوا لأداء الشهادة. وهو دليل وعلى القولين جميعا به دليل على تفرغهم في الشهادة وعدم اهتمامهم بها وتأمينهم فيها. وقيل إن المعنى ولا يستشهدون أي لا يحملون الشهادة، أي يشهدون بما لا يعلمون. وعلى هذا فيكون مراد الشهداء الجور الذين يشهدون بغير شهادة. وعلى القول الأخير لا إشكال في المسألة، وعلى القول بأنهم لا يستشهدون لا يقدرون التحمل لا إشكال في المسألة إلا في بعض الصور، وعلى القول بأنهم لا يؤدون الشهادة لأنهم يؤدون الشهادة قبل أن تطلب منهم أداء يشكي على هذا الموضوع ما ثبت بسيطة زي ابن خالد الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي للشهادة قبل أن يسألها. وهذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ترغيب في أداء الشهادة قبل أن يسأل هو تأديب ترغيب لأن حيث ذكر فعل ترغيب كيف كان ترغيبا لأنه قال لا أخبركم بخير الشهداء، فمعنى ذلك أنه يحث على أن يؤذن الناس شهادته قبل أن يسأل. فإذا قلنا هذا صار هناك تعارض في ظاهر الحال بين حديث زيد بن خالد وحديث زيد دون حديث عمران بن حسن. أنتم قلنا الإيمان لا تشهدون كثيرا من أوجه ثلاثة، لا تشهدون أي لا يعني أنهم يشهدون بما لا يعلمون، أي ما لا يعلمون. لا تشهدون لا يطلب منهم أن يتحملوا الشهادة، لا يستشهدون لا يطلب منهم أداء الشهادة، أي أنهم يشهدون قبل أن يستلموا. على هذا الوجه يحكم التعارض بين هذا الحديث وبين الحديث زيد بن صالح ألا أخبركم بخير الشهداء. اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إن حديث زيد بن خالد يبطل الوجه الثالث في حديث عمران بن حسين، وأنه يجب الأخذ به، وأن حديث عمران بن حسين لا يؤخذ بالوجه الثاني فسالك منه. ومنهم من قال بل ناخذ بالوجه الثالث ونحمل حديث زيد بن خالد على ان المراد به من يشهد بحق لا يعلمه المشهود له، من يشهد بحق لا يعلمه المشهود له. كيف حقه ما علمه المشهود له؟ نعم يمكن. مثلا انا قد سمعت اقرار زيد لامر بدين بذمته، نعم، وامر لم يدري ان يحق، قد يكون بذمه مثلا او انفجار او ما اشتهى. فحينئذ اذا ذهبت واتيت الشهاده عند القاضي او اعلمت صاحب الحق يكون هذا محمودا ام لا؟ يكون محمودا. وقد يكون عندي شهاده لانسان ما، انسان ما وانتقل الحق للورثه والورثه لا يعلمون اني شاهد به، فهذا حق ورثه الشهاده لا مسالون، هذا أيضا محمود ولا لا؟ محمود. فيحملونها على شهادة لم يعلم بها من المشهور له. ومنهم من قال المراد بحديث ابن خالد المراد الشهادة في حقوق الله، يعني شهادة الحسة، فيؤدي الشهادة من غير أن يسأل، لأن الغالب أن الشهادة بحقوق الله ليس لها من المطالب، فيذهب الشاهد ويشهد، فيكون هذا خير الشهادة. ومنهم من لم يأخذ حديث زيد بن خالد رأسا، لأن حديث عمران قصة حديث زيد بن خالد لمسلم فحاول التصحيح، ولكن قد سبق لنا ان القاعده انه اذا انزل الجمع نعم لا يجوز التصحيح، والجمع هنا ممكن لان يحمل حديث زيد بن خالد على ايش؟ على ما اذا كان مشهور له لم يعلم بالشهاده، او ان ذلك في حقوق الله التي ليس لها مطالب، أو أن المراد بذلك المبادرة، لأن كناية عن سرعة أداء الشهادة والمبادرة فيه، فسألنه لشدة إصراره بذلك كأنه يؤديها قبل أن يسأل، وإن كان ذلك ليس على سبيل الحقيقة. وعلى كل حال فإن حديث عمران الحضر بمعنى لما الرسول عليه الصلاة والسلام الذين يشهدون ولا يستشهدون، وإذ المراد أنهم يشهدون قبل أن تطلب منهم أداء الشهادة، لا، لأن هذا قد يكون محمودا كما قال الحديث زيد بن خالد، لكن المراد بذلك شهادة الزور أو الذين يشهدون بدون أن يطلب منهم التحمل، ولكنهم يفعلون ذلك على وجه يحصل به أعداء وتفرق بين المشهور له والمشهور عليه، لأنه قد يكون بين صاحب الحق ومن عليه الحق قد يكون بينهما قرابة وشجاعة، بحيث إن صاحب الحق لا يحب أن يشعر المطلوب بأنه قد أشهد عليه، يأتي هذا الرجل ويشهد لغيره عن محمد وآل محمد. وأيضا ربما يكون الكلام الذي بين منشوده عليه على سبيل الهزل ليس على سبيل الجد، فيأتي هذا ويشهد من غير أن يحمل، ولا يجوز أحد أن يشهد، لأن مثل على سبيل المدح والهزل وليس على سبيل الجد. والخلاصة أننا نحمل حديث عمران بن الخطاب على قول يشهدون الزور واضح، أو يشهدون من غير أن يحمل الشهادة على وجه مضر للمشهود له. وأما إذا كان بذلك مصلحة فإنه لا يجوز. لأن القائل يقولون ولا بأس من يقصد، قد تقول كان الذي يتبادر إلى الذهن أن يقول يؤتمنون يؤتمنون فيقول. ولكن لا في الحديث هو الصواب لأن الدم المعنى أنهم أهل قيامة وليسوا أهلا للأمان، وليس المعنى أنه يقع منهم الخيانة مرة من المرات حتى يقال لماذا لم يقل مؤتمنون فيقول. كان هؤلاء والعياذ بالله الخيانة كأنها طبيعة اللفظ فلخيانتهم لا يؤتمنون. فماذا الخيانة؟ الخيانة هي الغدر والخداع في موضع الاتناء، هذه الخيانة وهي من الصفات المذمومة في كل حال. وأما النصر والخديعة فهي مذمومة، نصره مذموم فهي مذمومة في حال دون حال. قد يكون النصر محمودا وقد يكون الخداع محمودا بخلاف الخيانة. ولهذا يوصف الله عز وجل بالنصر والخداع في الحال التي يكون فيها مدحا، نعم، كما في قوله ينكرون وينكر الله يخادعون الله وهو خادعهم. لكن لا يوصف بالخيانه ابدا، مثل القول العام الان خان الله من خان، خان الله من خان الحرم. الله عز وجل يقول وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منه، ولا تقل فخانوا فأمكن منه. الخيانة صفة ذميمة وهي خداع الغير لموضع الاثنان. طيب ولا يؤتمن يعني ما ليسوا أهل للأمانة فلا يؤتمون على البناء ولا على الأموال ولا على الأعراض، لا ما يحتمله الإنسان على شيء أبدا لأنه أنا في هذا في القرن الرابع في القرن الرابع جبه، فما بالك الآن في القرن الخامس عشر. لا شك انه متفاقم تفاقم، وقد ذكر في حديث اخر يحسن الكذب يعني يظهر وليس بدعيك، لان اللي يجهد بدون علم كافر. قال وينذرون ولا يخفون. النذر قد يكون للآدم وقد يكون لله عز وجل. فالنذر للآدم بمعنى العهد الذي يوقعه الإنسان بينه وبين غيره، لأن أصل النذر معناه إلزام الإنسان نفسه بالشيء. هذا النذر إلزام الإنسان نفسه بالشيء، هذا يسمى نذرا. ثم إن كان عبادة فهو خاص بالله، وإن كان غير عبادة فإنه قد يكون مع الغيب ويسمى عهده. فهم ينذرون لله ولا يوفون له، ويعاهدون المخلوق ولا يوفون له، وهذا يكتب النذر. النذر من دائنا شاء الله تعالى في الرزق أنه أقسام، فمنه نذر الطاعة وعقله واجب، نذر الطاعة وعقده مفروض. كل واجب مفروض، لكن وفاؤه واجب، وفاؤه واجب. ومنه نذر مباح، إذا أن أقول لله علينا أن نلبس هذا الثوب أو أن أدخل هذا المكان، هذا مو نذر طاعة، يقول إن دخلت وإلا فكفر كفارة يمين. قال ولا يؤمن ويظهر فيه مسلما، يظهر يعني يفشي ويكسر السمة كذلك من أعضادكم السمة يعني كثرة الشحم والبحث نعم ولكن مشكلة هذا الحديث جدا لأن ظهور السمن ليس باختيار الإنسان كم من الإنسان يبدو أن يخفف من اللحم عليه ولكن ما حصل وكم من الإنسان هبيل يبدو أن يسمن ولا يحصل فكيف يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة التي ليست باختيار الإنسان لا إيجادها ولا إعدامها سبب عن وصف العلم قال أهل العلم المعنى أن هؤلاء يعتنون بالمطاعم والمشارب التي يكون بها السمن فهم يعتنون بأسباب السمن يكون ما أمرهم إلا إفتاح أبدانهم إذا إلا نصر أبدانهم نعم إذا ضربت النزام عندك نعم ركب النزام في البهو والطهوة كل يوم قوز الروح إذا نقصت اليوم كيلو تفكر في نفسك بشبه نعم وإن زدت أيضا عن الوزن المعتاد تفكر في نفسك ليش هذا النمو يمكن بعض الغدد إذا تفكر في الضغطات فقط ينمو بعدين يكبر الجسم هم من تنحط هذه موجودة الآن موجودة في ناس يقولونها عندهم موازين كل يوم يبنوا نعم يشوفون الزيادة نعم يكملون الناقص ويحاولون انهم يعتقون الزيادة هذه عناية كاملة في الجسم لكن القلوب فارغة لأن النفس إذا اشتغلت في شيء انشغلت عن غيره قلبه ما يهمه يسمن يهزل ما يهمه هل يهم هذا الجسم هل يسمن ولا ما ولهذا قال يشرب فيه السمن لتعاطي اسبابه كانهم لا يهتمون الا بما يكون سببا لتنميه ابدانهم وزيادتها اما غير ذلك فلا يهتمون به واما السمن الذي لا اختيار للاسباب فيه فانه لا يلزم عليه هو كما لا يلزم الانسان على كونه طويلا او قصيرا او اسود او ابيض نعم او اعرج او سليما لا لكن يهتم على شيء يكون هو السبب فيه لا يهتم الى به هذا بقرن الابراج وفي قرننا اشد واحد في قرن اشد واحد حتى اني يعني بدات كتاب ولا يعني ينبغي الإنسان يكون ذيك المجال وكذا إلى أن قال يلبس الثوب النظيف ويحلق لحيته يحلق لحيته وهذا موجود الآن موجود في أي من الناس الآن موجود عندنا ما عليك مثله أنه قال إن الشيخ يعني كيف الطوبة وجهة الله إلى هذا الحال يدعون معصية الشارع يدعونها من المظاهر الحسنة نعم هذا من تبكير وفيها أن يشهد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقلنا في هذا ما قلنا في الأول إلا أن قوله خير الناس واضح في أن قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الحواريين بينهم أنصار عيسى عليه الصلاة والسلام وأفضل من النقباء السبعين الذين اختارهم موسى صلى الله عليه وسلم قال ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحده اليمين ويمينه شهادة يجيء قوم لأن بعد هذا يكون الجاهل أنت ذكرت أربعة ذكرى أين ذكرنا ذكرنا إما ينالونهم إما ينالونهم ثم ينالونهم كذا يعلم ما فعل أنا عندي مرة في فرق وهو الصحيح نعم ثم يجيء قوم تثبت ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينا ويمينه شهادته ما معنى هذه الجملة يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينا ويمينه شهادته اختلف فيها الشراح على وجهين الوجه الأول أنه إذا قلت الثقة بهم لا يشهدون إلا بيمين ولا يحلفون إلا بيمين إذا قلت الثقة بهم فيقول هذا الأشهر أن لفلان على فلان كذا وكذا ثم يقول والله إني صادق لأنهم إذا نفسوا في القيامة سيؤكدون شهاداتهم بأي مكان أو يقول والله إني لأشهد أن لفلان على فلان كذا وكذا ففي الصورة الأولى تقدمت الشهادة على الإيمان وفي الثانية تقدمت اليمين على الشهادة هذا وجه الوجه الثاني أنه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين حتى تكون الشهادة واليمين في حقهما في حقهم كأنهما متفارقان كفرت إليها يسبق هذا الفارق وهذا فارق لمبادرتهم بالأيمان وبالشهادات وهم لا يتحرون لا في اليمين ولا في الشهادة وعلى هذا يكون معنى كناية عن تساهلهم في الأيمان والشهادة لا يبالون وقد سبق لنا ان النصوص اذا كانت تحتمل معنيين لا يتنافيان فانه يحمل عليهما جميعا يحمل عليهما جميعا من المعنيين او الثلاثة والأربعة واذا كان المعنى لا يحتمل الا واحدا فينظر إلى الراجح ينظر إلى الراجح ويرجح وعلى كل حال فهذا يدل على أن القرن الذي يكون بعد هذه الثلاثة يجيء فيه هؤلاء القرن وليس المعنى أن كل أصحاب القرن على هذا الوقت ينظر يجيء قرنهم ولم يقل ثم يكون الناس وأظن الفرق واضح بين المخرجين نعم ثم إن هذه الأفضلية أفضلية من حيث العموم والجنس ولا يعني ذلك أنه لا يوجد في تابع التابعين من هو أفضل من التابعين أو أنه لا يوجد في التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة أما هذا الصفة فلا أحد يتابعه غير الصحابة ولا أحد يتابعه فيه وأما العلم والعبادة فقد يكون من بعد الصحابة يكون في من بعد الصحابة من هو أعلى منهم أكثر من بعضهم علما وعبادة وعلى هذا التفصيل الاعتبار العموم والجزء كما نقول الرجال خير من النساء أن على ذلك أن كل فرد من أفراد الرجال أفضل من كل فرد من أفراد النساء لا يعني يجب أفضل النساء من الأفراد وهو أفضل من كثير من الرجال وخير من كثير من الرجال فالتفضيل هنا باعتبار العموم والجزء ثم قال مالك رحمه الله وقال إبراهيم النهار وهو للسالمين وهو من الفقهاء من الصحابة التابعين، لكنه كما قال ابن تيمية في الحديث ليس إلا ذلك، هو جيد في الفقه، يعني هو يعطي رواية الفقه على الحديث، وإن كان هو من رواة الحديث ومن المحدثين، لكنه يغلب على الحديث أكثر على الفقه أكثر. فهو رجل رجل، وكان يضربوننا على الشهادة ونحن صغار، بالعكس يضربون على الشهادة هو العهد، كانوا يطمروا العلم أو يرموه، هذا هو الله، لأن التأييد ولي الأمر، يضربوننا على الشهادة يعني إذا شهدنا يضربوننا عليها إن شهدنا دوحة أو إذا شهدنا ولم نؤديها يضربوننا عليها واحد سواء. لماذا؟ لأجل أن يتربوا على الصدق والتثبت. وقوله والعهد، العهد فيما بيننا، الإنسان إذا عهد أخاه لابد أن يوفي به، لا يضربونه عليه وهم صغار ومستحيل. يستفاد من هذا الجملة من إبراهيم رحمه الله أن الصبي يكبر بالشهادة، لأن قوله صغار ما بلغنا إبلاء، وهذه محل خلاف بين أهل العلم. فمنهم من يقول يشترط لقبول الشهادة أن يكون بالغا عاقلا مهلك أمرها بقبولها أي بالأدب.